تفسير الآية 13 من سورة فاطر، يقول تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي ومن بعض معجزاته سبحانه أيضا، ومن الآيات والنعم كذلك، والتي عليكم أن تتذكروها وتشكروها، إضافة إلى ما ذكر في الآيات السابقة. ومن تمام قدرته تعالى على كل شيء أنه يولج الليل في النهار، أي يدخل هذا في هذا وهذا على هذا، ويزيد أحيانا في أحدهما ما ينقصه من الآخر والعكس، بما يدل بلا أي شك دلالة أخرى عقلية على أنه قادر على بعثكم يوم القيامة، كما يميت النهار ويحيي الليل ثم يميته ويحيي النهار بعده وهكذا. واعلموا أيضا أنه سبحانه قد سخر، أي دلل وجهز وأعد الشمس والقمر لنفع خلقه، وجعلهما يسيران بانتظام في فلكهما بكل دقة دون أي خلل حتى ينتهي أجلهما المسمى أي المحدد لهما، حين تنتهي الحياة الدنيا وتقوم الساعة لبدء الحياة الآخرة. فهو كذلك إذن قادر على كل شيء. قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، أي ذلك الذي خلق كل هذا وغيره لمنفعتكم ولسعادتكم، هو ربكم سبحانه، أي مربيكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم، وهو وحده الذي له الملك كله لا لغيره، ولا يشاركه فيه أي مشارك، ولا ينازعه أي منازع، وما يملكه الناس فهو من تمليكه لهم، وهو يسترده في أي وقت شاء. قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي وهو إذن وحده تعالى المستحق للعبادة، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. أما الذين يعبدون آلهة غيره سبحانه كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، فهي مخلوقات مثلهم، وهي لا تملك أي شيء في هذا الكون حتى تنفعهم به أو تضرهم بمنعه عنهم، حتى ولو كان شيئا تافها أشد التفاهة كالقطمير، وهو القشرة الخفيفة التي تحيط بنواة التمرة، فكيف يعبدون هذه الآلهة إذن وهي في غاية الضعف هكذا؟ إنهم أقوى منها، وهل يكون المعبود أضعف من العابد هكذا؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إن هذه الآلهة التي تزعمون أنكم تعبدونها لا تستحق العبادة، لأنها لا تتصف بأي صفة من صفات الألوهية، فهي مثلا لا تسمع شيئا كما سيرد في الآيات القادمة.